خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وقلنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند استقرار الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان الصديق رضي الله عنه وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه في كل أحواله، ولم يغيب عن مشهد واحد من المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده كلها. فشارك الصديق رضي الله عنه في غزوة بدر، وكانت في العام الثاني من الهجرة، وكانت له فيها المواقف المشهورة، من أهمها مشورة الحرب. فالصديق كان محل مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر، وربما تكلم غيره وربما لم يتكلم غيره، فيعمل برأيه وحده، فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من خالفه، كما وقع في موقف أسرى بدر، وسيأتي الكلام عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قال عمر فقال: وأحسن. ثم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني العريش، وكان من جريد فوق تل مشرف على المعركة، فدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقام سعد بن معاذ متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه، حيث هو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وحده، كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول علي، وهذا الموقف يبين مدى شجاعة الصديق رضي الله عنه ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر، إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه، فهذا أشجع الناس. ومن مواقف الصديق رضي الله عنه في غزوة بدر أنه كان له دور في الاستطلاع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد خرج الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع ويستكشف أحوال جيش المشركين، وقام معه أبو بكر رضي الله عنه، وبينما هم يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيخا من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه صلى الله عليه وسلم من أخبارهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني مما أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم. فقال الشيخ: فإني بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلا. ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتما، فأخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن الشيخ، وبقي هذا الشيخ يقول: من ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق إلى المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من ماء يقصد النبي أنه مخلوق من ماء، وهذا من تورية النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سر المعركة وحيطة في التخطيط، وهذا درس يتعلمه القادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوات المعركة، وكان الصديق يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه. فبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورتب الصفوف للقتال، رجع إلى مقر القيادة وهو العريش، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش يناشد ربه ما وعده من النصر والظفر، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه أبو بكر الصديق، وكان رقيق القلب شديد الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلتزمه من ورائه، أي يعانقه ويسوي عليه رداءه ويقول: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم. وقد تعلم الصديق رضي الله عنه من هذا الموقف درسا ربانيا مهما في التجرد لله تبارك وتعالى، والانخلاع من حظوظ النفس، واللجوء لله سبحانه وتعالى وحده، والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي ينزل نصره. وبقي هذا المشهد راسخا في ذاكرة الصديق وقلبه ووجدانه، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذه في مثل هذه الساعات. وهذا درس ومشهد لابد أن يكون في ذهن كل إنسان إذا نزلت به ضائقة أو بلية، يلجأ أول ما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولما اشتد أوار المعركة وحمي وطيسها، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، والناس على مصافهم يذكرون الله تعالى، وقد قاتل صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا بنفسه وكان بجانبه الصديق، وقد ظهرت من الصديق شجاعة وبسالة منقطعة النظير، وكان على استعداد لمقاتلة كل كافر عنيد ولو كان ابنه. وقد شارك ابن الصديق عبد الرحمن في هذه المعركة مع المشركين، وكان ولده من أشجع الشجعان بين العرب ومن أنفذ الرماة سهما في قريش. فلما أسلم عبد الرحمن قال لأبيه: لقد أهدفت لي، أي ظهرت أمامي كهدف واضح يوم بدر، فملت عنك ولم أقاتلك. فقال له أبو بكر: ولكنك لو أهدفت لي لم أمل عنك وكنت قتلتك. انظر إلى هذا الموقف العظيم، البراءة من الشرك والمشركين، يتبرأ من الشرك والمشركين حتى لو قتل ولده على الشرك، نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة للمؤمنين. هذا موقف الصديق في معركة بدر. وكان الصديق كما ذكرنا